بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ونحوهما. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. فصل. وأركان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أوصاف المرأة التي ينبغي نكاحها، وهي أن يتزوج أجنبية بكرا ولودا، وتوقف من الكلام على قوله بلا أم. ومعنى بلا أم أي أن أمها مفقودة، يعني مفقودة الأم. وعللوا ذلك رحمهم الله، قالوا لأن أمها ربما أفسدتها أو كانت سببا لفسادها وتنكيد الحياة الزوجية عليهما. وهذا القول، يعني القول باشتراط أو بأن كون المرأة المخطوبة تكون بلا أم، هكذا عللوا رحمهم الله. وهذا التعليل فيه نظر من وجوه: أولا، أن هذا من باب التشاؤم، والمؤمن ينبغي أن يكون متفائلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل. وثانيا، أن كون الأم تفسدها هذا خلاف الأصل، وهو قليل ونادر، والقليل والنادر لا تناط به الأحكام الشرعية. وثالثا، أننا إذا قلنا بلا أم فلنقل أيضا والزوج بلا أم، لأن أم الزوجة كما أنها تفسد فكذلك أم الزوج أيضا تفسد. رابعا أيضا، أن مسألة إفساد المرأة لا تختص بالأم، فقد يكون الإفساد من أخواتها ومن عماتها ومن خالاتها ومن قراباتها، فليست خاصة بالأم. وخامسا أيضا، أنه إذا كانت العلة أن الأم ربما أفسدتها، فليختر امرأة تكون أمها صالحة، يبحث عن امرأة تكون أمها صالحة. المهم أن قوله بلا أم، التعليل الذي عللوا به فيه نظر من هذه الوجوه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا. وله أي للخاطب، مع أنه ليس هناك ضمير يعود عليه، لكن السياق يدل عليه، السياق يدل على ذلك، وإلا لم يسبق له ذكر حتى يقال وله أي للخاطب، لكن سياق الكلام يدل عليه. وله نظر ما يظهر غالبا. وهنا المؤلف رحمه الله عبر باللام الدالة على الإباحة، فقال وله، واللام تدل على الإباحة، فيحتمل أنه عبر باللام الدالة على الإباحة دفعا لقول من قال إنه لا يباح، دفعا لقول من قال إنه لا يباح. ويحتمل أنه عبر باللام الدالة على الإباحة لأن هذا الأمر مباح. إذن التعبير باللام الدالة على الإباحة يحتمل أن المؤلف رحمه الله عبر بذلك دفعا لقول من قال بالمنع، فلا ينافي أو لا يمنع أن يكون ذلك سنة. ويحتمل أنه عبر باللام الدالة على الإباحة لأنه يرى أن هذا الأمر مباح. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن النظر إلى المرأة المخطوبة مباح، إنه مباح، قالوا لأن الأصل في النظر إلى المرأة الأجنبية أنه محرم، لما جاء الأمر به أو الترخيص به فهو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب أن النظر إلى المرأة المخطوبة أنه مباح وليس مستحبا، وعللوا ذلك بأنه أمر بعد حظر، أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر للإباحة. والقول الثاني أنه سنة، أن النظر إلى المرأة المخطوبة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر إليها، فلينظر، وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر أن يحمل على الاستحباب. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بعلة، علل عليه الصلاة والسلام بعلة تدل على الطلب والأكلية، وهي قوله فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وهذه العلة تقتضي إيش؟ الحث والطلب. وثالثا أن الأصل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مطلوبا، وهذا النظر عن النظر إلى المرأة المخطوبة فيه فائدة بالنسبة للمرأة، وفيه فائدة أيضا بالنسبة للرجل. وقوله رحمه الله نظر ما يظهر غالبا، نظر ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة ونحو ذلك، ولو قال رحمه الله له أن نظر ما لا يدعو إلى الفتنة أو ما لا تحصل به فتنة لكان أولى. لماذا؟ لأن بعض البلدان قد يظهر من المرأة الساق، وقد يظهر منها يعني شيئا من من من من الصدر وما أشبه ذلك، فإذا قلنا له النظر إلى ما يظهر غالبا لأجزنا له أن ينظر إلى هذا الذي أظهرته وأبدته، مع أنه في الحقيقة لا يجوز النظر إليه. إذن لو قال رحمه الله له نظر ما لا يدعو إلى الفتنة لكان أسد. يقول وله نظر ما يظهر غالبا، يعني ما يظهر غالبا، قال مرارا، يعني أنه يكرر النظر، وذلك لأن النظرة الأولى قد لا تكفي، قد يكون عنده حياء أو عنده ارتباك، فربما أن النظرة الأولى لا يحصل بها المقصود من الحكم على هذه المرأة، فإذا أعاد النظر مرة أو مرتين تبين، فقد تبدو له في أول وهلة أنها جميلة، ثم إذا تمعن وتأمل ونظر وجد أنها ليست كذلك، أو العكس قد يبدو لهم في أول وهلة أنها قبيحة ثم إذا تأمل وجد أنها جميلة. ولهذا قال مرارا بلا خلوة، يعني أنه لا يخلو بها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولأنها أجنبية عنه، يعني هذه المرأة المخطوبة هي في الحقيقة أجنبية، ليس هناك بينهما علق أو علاقة، وإنما هي أجنبية عنه، والأصل في المرأة الأجنبية أنه لا يجوز أو لا تجوز الخلوة بها. إذن النظر، نظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها نقول هو سنة، سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، لكن له شروط. الشرط الأول ذكره المؤلف، أولا أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، وقلنا إن الأولى أن يقال أن ينظر إلى ما لا تدعو إليه الفتنة، فليس له أن ينظر إلى ما سوى ذلك. ثانيا أيضا أن يكون نظره بلا خلوة، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرم. ثالثا أيضا أن يكون نظره بلا شهوة، لأن المقصود من هذا النظر، لأن المقصود من هذا النظر الاستعلام وليس الاستمتاع، هذا النظر للاستعلام وليس للاستمتاع. رابعا أيضا أن لا تكون المرأة متجملة بالمساحيق ونحوها، أولا لأن ذلك فتنة، وثانيا أن فيه تدريسا، لأن هذه المساحيق وهذه المكاييج قد تخفي ما فيها من العيوب، وقد تبديها وتظهرها على وجه ليست هي التي عليه في الحقيقة. إذن نقول يكون النظر بدون أن تكون متجملة، أولا لأن تجملها قد يكون مدعاة للفتنة، وثانيا أن تجملها ولا سيما بالمساحيق ونحوها قد يكون فيه تدريس. والنظر إلى المرأة المخطوبة، النظر إلى المرأة المخطوبة إنما يكون قبل خطبتها، لا ما يفعله بعض الناس الآن أو كثير من الناس الآن أنه بعد الخطبة. النظر إلى المرأة المخطوبة إنما يكون قبل الخطبة لأجل أن يقدم أو يحجم، وذلك لأنه إذا خطبها ثم نظر إليها فلم تعجب، فإذا تركها صارت صدمة بالنسبة لها. إذن نقول النظر إلى المرأة المخطوبة إنما يكون قبل أن يخطبها لأجل أن يقدم أو يحجم، ولا يشترط في النظر إليها أن تعلم أو أن ترضى، فيجوز له أن ينظر ولو لم ترضى بذلك. ولهذا جابر رضي الله عنه قال: كنت أتخبأ لها وهناك شرط أيضا بالنسبة للنظر إلى المرأة نذكره، وهو أن يغلب على ظنه أنه يجاب إلى خطب. فأما أن ينظر إلى امرأة وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يجاب فهذا في الواقع لا يجوز. إذن يضاف هذا الشرط إلى ما تقدم، وهو أن يقال إن شروط النظر أولا أن يكون نظره إلى ما يظهر غالبا، ثانيا بلا خلوة، ثالثا بلا شهوة، رابعا بلا تجمل، خامسا أن يغلب على ظنه الإجابة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. لما ذكر الخاطب رحمه الله ذكر المخطوبة، فقال: ويحرم التصريح، والتصريح ما لا يحتمل سوى الخطبة، والتعريض ما يحتملها ويحتمل غيرها. يقول: بخطبة المعتدة، سواء كانت عدتها من حياة أو ممات. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمفهوم الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أن التصريح محرم. يقول المؤلف رحمه الله: من وفاة، يعني بخطبة المعتدة من وفاة، فالمرأة التي تكون معتدة من وفاة بأن مات عنها زوجها يحرم التصريح، قال: والمبانة، المبانة هي التي فارقها زوجها في الحياة فراقا بائنا، فيدخل في ذلك فراقا بائنا بحيث لا يملك الرجوع عليها، فيدخل في ذلك أولا المطلقة ثلاثا، فالمطلقة ثلاثا لا تحل له إلا بعد زوج. يدخل في ذلك أيضا المطلقة على عوض، يعني المبانة هنا سواء كانت البينونة الصغرى أم كبرى، وقد تقدم لنا أن الطلاق على أقسام كم؟ لا يا أخوان، من حيث البينونة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج، وهي إذا طلق نهاية عدده، لقوله عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني من أقسام الطلاق ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، ها؟ لا تحل بعقد ولا يشترط الزوج، وهي أولا الرجعية إذا خرج من طلقها دون الثلاث إذا خرجت من عدة، من طلقت دون الثلاث وخرجت من عدة. والثاني المختلعة، والثالث المفسوخة لعيب أو نحو ذلك، والرابع المطلقة قبل الدخول. فهمتم؟ إذن إنسان طلق زوجته طلقة وخرجت من عدة لا يملك الرجوع عليها إلا بيش يعقد عليها. أيضا المختلعة الخلع، فبمجرد حصول الخلع تبين منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد، حتى لو قدر أنها في العدة، ولهذا جعل الله عز وجل فداء فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والثالث من فسخ نكاحها لفقد شرط أو وجود عيب. والرابع المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، هذه إيش أيضا لا يحل لا لا لا, لا يمكن أن يراجعها أو أن يرجع إليها إلا بعقد، لأن الرجوع يكون في العدة، والمطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والثالث من الطلاق ما الثالث من الطلاق ما يملك فيه المطلق الرجوع، وذلك فيما إذا طلق دون نهاية عدده وكان ذلك في العدة، وكان ذلك في العدة فحينئذ يملك الرجوع. يقول المؤلف رحمه الله والمبانة دون التعريض، دون التعريض. إذن التصريح المعتدة من الوفاة والمبانة يجوز تجوز خطبتها أو يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. ونعم ثم قال ويباحان، ويباحان أي التصريح والتعريض لمن أبانها بدون الثلاث، لمن أبانها بدون الثلاث يعني بغير الثلاث كرجعيته، كرجعيته. وقوله رحمه الله لمن أبانها يعني لزوج أبانها، فالزوج له أن يصرح لزوجته التي طلقها على عوض، وكذلك المفسوخة، وكذلك أيضا المختلعة، ويجوز أن يتزوجها ولو في العدة، وذلك لأن هذه العدة له. إذن من أبان زوجته أو المرأة البائن من مطلقها، بالأصح المرأة البائن من زوجها بينونة صغرى، له أن له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. فلو خالع زوجته نقول بانت منه، له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. ولو فسخ النكاح له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. ولو طلقها قبل الدخول له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. ولهذا قال ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. أما من أبانها بالثلاث فلا تحل له أصلا، لو صرح أو عرض ليس فيه فائدة. لماذا؟ لأنها لا تحل له إلا بعد الزوج. إذن ويباحان لمن أبانها يعني لزوج أبانها كرجعيته، كرجعيته. وهذا التشبيه في الواقع فيه نظر، لأن الرجعية لا تحتاج إلى خطبة لأنها زوجة، فالرجعية زوجة ولها أحكام الزوجات، إلا أنها تفارق الزوجات في أحكام، لكن في الغالب الأعم أنها إيش كالزوجة. فقوله رحمه الله كرجعيته، التشبيه هذا نقول فيه نظر، لأن الرجعية إيش لا تحتاج إلى خطبة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك تمهيدا لقوله ويحرمان منها على غير زوجها، يعني ذكر الرجعية تمهيدا لهذه الجملة. قال ويحرمان، الضمير عائد على التصريح والتعريض منها يعني من المرأة على غير من الرجعية على غير زوجها. فلو قدر أن رجلا طلق امرأته طلقة وهي في العدة، فجاء رجل يريد أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، يعني خالف مع أن خطبتها تصريحا أو تعريضا محرمة، إجابتها نقول إجابتها محرمة ولا يجوز أن تجيب. لماذا؟ لأنها لا تزال في حبال زوجها ولا تزال تحت زوجها. طيب، إذن نقول حاصل كلام المؤلف رحمه الله أن خطبة المعتدة على أقسام ثلاثة. القسم الأول من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي الرجعية لغير زوجها. الرجعية لغير زوجها خطبتها حرام تصريحا وتعريضا. والقسم الثاني من يباح أو تباح خطبتها تصريحا وتعريضا، وهي المبانة لمبينها. المبانة لمبينها يعني المراد المبانة بيننا الصغرى لمبينها. والقسم الثالث من تحرم أو يحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا، وهي المبانة، فلغير زوجها أن يعرض لا أن يصرح، يعني يصرح. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتعريض إني في مثلك راغب، يعني هذا مثال التعريض، إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ما يرغب عنك. وهذا إنما جعله المؤلف رحمه الله تعريضا لا تصريحا، لأنه يحتمل الخطبة ويحتمل غير الخطبة. يعني إني في مثلك لراغب، مثلا أن أتعامل معك تجارة، تقول لا يرغب عنك، يعني في الشراكة في التجارة. نعم، يقول وتجيبه ما يرغب عنك، ما يرغب عنك، حتى جوابه ما يرغب عنك ليس صريحا، لأنه يحتمل ما يرغب عنك يعني في مشاركتك، أو ما يرغب عنك يعني أنك من أن من تريد خطبتها لا ترغب عنك. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. إن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة. النساء على المذهب قسمان: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع أبيها، وغير المجبرة هي الثيب أو البكر مع غير أبيها. فهمتم؟ النساء على المذهب من حيث النكاح نوعان: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع أبيها، يعني لأبيها أن يجبرها على النكاح حتى لو لم ترضى. وغير المجبرة من هي؟ الثيب أو البكر مع غير أبيها. إذن المرأة البكر مع أبيها مجبرة، مع أخيها مع عمها ليست مجبرة. يقول: إن أجاب ولي مجبرة، يعني أجاب الخاطب، أو أجابت غير المجبرة، من غير المجبرة؟ الثيب أو البكر مع أبيها. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على مسألة الإجبار أو غيره. يقول: لمسلم، لمسلم مفهومه أنها لو أنه لو أجاب الولي أو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز إيش خطبتها، فإنه يجوز خطبتها. فمثلا امرأة، والتمثيل إنما يصح فيما إذا كانت غير مسلمة، يهودية أو نصرانية. فمثلا لو قدر أن امرأة يهودية أو نصرانية تقدم لخطبتها مسلم، فأراد مسلم أن يخطب، نقول لا يجوز. لو تقدم لخطبتها كافر فأراد مسلم أن يخطبها، يقولون يجوز. هذا معنى قوله: أو أجابت غير المجبرة لمسلم، مفهومه أنها لو أجابت كافرا فإن له أن يتقدم لخطبتها. والمثال امرأة يهودية أو نصرانية تقدم لخطبتها رجل نصراني أو رجل يهودي كافر يعني على ديانتها، فعلم المسلم بذلك فجاء وتقدم لخطبتها، فهل هذا محرم؟ يقول لا يحرم. لماذا؟ قالوا لأن المسلم خير لها من الكافر، لقوله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والمراد بالأخوة هنا إيش؟ أخوة الإسلام، فلا يخطب على خطبة أخيه، ومفهومه أنه يجوز أن يخطب على خطبة غير أخيه، فعلى هذا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة الكافر، وكذلك أيضا يبيع على بيع الكافر وما أشبه ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا تجوز الخطبة، لا تجوز الخطبة على خطبة الغير سواء كان مسلما أم كافرا، لأن النبي أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، وثانيا أن هذا عدوان وظلم لأنه اعتدى على حق هذا الرجل، وثالثا أيضا أن فيه تشويها لصورة الإسلام وأنه دين الوحشية ودين العدوان وما أشبه ذلك، ورابعا أن هذا الأمر نعم أن هذا من حقوق العقد وليست من حقوق العاقد، وحقوق العقد لا يراعى فيها العاقد وإنما يراعى فيها العقد بقطع النظر عن العاقد، الأوصاف التي تكون في العقد يراعى فيها العقد بقطع النظر عن العاقد، فالبيع على بيع الغير محرم لأن هذا مما يقتضيه العقد، ولا ننظر هل هذا الغير مسلم أو كافر. وأما الجواب عن الآية الكريمة والحديث، الآية الكريمة ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فيقال هذا الخطاب لأولياء المرأة ابتداء ألا يزوجوا إيش غير المسلم. وأما الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فهذا جرى مجرى الغالب يعني قيد أغلبي فلا مفهوم له، فلا يدل على أنه يجوز أن يخطب على خطبة الغير. إذن نقول خطبة الرجل على خطبة الرجل محرمة سواء كان الخاطب الأول مسلما أم كافرا. يقول المؤلف رحمه الله وإن رد من الخاطب الأول أو أذن أو جهل الحال جاز. إذن في هذه الأحوال الثلاث يجوز له أن يخطب، إذا رد يعني علم أن أولياء المرأة ردوه فحينئذ يجوز. ثانيا إذا أذن لأن الحق له وقد أسقطه. ثالثا إذا جهل الحال، والجهل نوعان، جهل بأصل الخطبة، والثاني جهل بأن هذا الرجل قبل أو رد، جهل بأصل الخطبة، والثاني جهل بأن هذا الرجل إيش قبل أو رد، وسيأتي الكلام عليه. طيب فإن علم، إن علم الخاطب يعني أن المرأة مخطوبة، يعني أن يعلم أنه أجيب أو يغلب على ظنه أنه أجيب، ففي هذا الحال يحرم. إذن نقول هذه المسألة مسألة الخطبة على خطبة الغير لها أحوال، الحال الأولى أن يعلم الخاطب أن يعلم أن هذا الخاطب قد أجيب أو يغلب على ظنه ذلك فيحرم، والحال الثانية أن يدع الخاطب الخطبة فيجوز، والحال الثالثة أن يرد ويعلم أنه قد رد ففي هذا الحال أيضا يجوز، والحال الثالثة الرابعة أن أو الثالثة الرابعة أن يأذن في خطبتها فتجوز لأن الحق له وقد أسقطه. الحال الخامسة أن يجهل هل أجيب أو لا. فالمشهور من المذهب كما قال المؤلف رحمه الله أنه يجوز إذا جهل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو جهل الحال أنه يجوز. لماذا؟ يقول لأن هذا الرجل الخاطب لم يثبت له حق في هذه المرأة إلى الآن، ولم يثبت له حق فيها فتجوز الخطبة. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا تجوز، أولا لعموم الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وثانيا أيضا أن أولياء المرأة أو المرأة قد يكونون قد رضوا به، فإذا تقدم يكون عندهم رأي آخر يترددون. أما إذا جهل أصل الخطبة فلا حرج، فهمتم؟ الجهل نوعان، أن يجهل أن هذه المرأة مخطوبة فلا حرج لأنه معذور بالجهل، لكن كلامنا الآن في ماذا؟ فيما إذا علم بالخطبة وجهل هل رد أم لم يرد. فالمذهب يقولون أنه جائز لأن هذا الرجل إلى الآن إيش؟ لم يثبت له حق على هذه المرأة، وقاسوه على إيش؟ على السلعة حال المساومة، يقول مثل حال المزايدة، أنت تزيد وهذا يزيد، إلى الآن لم يثبت حق لواحد. ولكن القول الثاني أن ذلك لا يجوز، أولا لعموم الحديث، وثانيا أن أولياء المرأة ربما ركنوا إلى هذا الخاطب ورضوا به، فإذا جاءهم هذا الخاطب الثاني صار عندهم ثاني حال، وربما يكون أحسن أوصافا ووظيفة، فيدعون الخاطب الأول ويجيبون الخاطب الثاني، وأيضا ما يحدث من العداوة والبغضاء. لا، قد يكون ما علموه، يعني ما أخبروه، يعني نفرض هذا الرجل تقدم لخطبة امرأة أهلها يعني على وشك أنهم يقبلون، لا ما في بأس إذا رد خلاص، يعني تقدم رجل، احنا قلنا الأحوال أن يعلم أنه إيش رد، أن يعلم أنه أجيب فيحرم إذا علم أو غلب على ظنه. الحالة الثانية أن يدع الخطبة من الأصل فيجوز. والحالة الثالثة أن يأذن يجوز، لأن الإذن في الواقع بمثابة ترك الخطبة. والحالة الثالثة الرابعة أن يرد يعلم أنه رد فيجوز. بقي الحال الخامسة التي هي الجهل، والجهل نوعا جهل بأصل الخطبة، بمعنى لا يعلم المرأة هذه مخطوبة أو لا، فتقدم فلما علم نقول يجب عليك أن تنسحب، لكن إذا كان يعلم أنها مخطوبة لكن يجهل هل رد أو قبل، نقول هنا لا يجوز، لأن أهل المرأة قد يكونون قد ركنوا إلى هذا الرجل، يعني خلاص رضوا ما بقي إلا يخبرونه، فيأتيهم هذا الشخص يقول والله هذا الثاني أحسن، وظيفة مرموقة ومن عائلة ومن حسب ومن نسب، والأول رجل إيش دون ذلك، فيدعون الأول ويجيبون الثاني، فيكون الخاطب الثاني سببا في إيش حرمان هذا الرجل من نكاح هذه المرأة. إن علم الشيخ الثاني، إن علم الثاني بتعريض الأول كزيارة أمه للبيت، لأن من التعريض زيارة الأم للبيت، زيارة الأم للبيت خطبة، تعتبر خطبة، زارت بيته وش يسوي تقهوى في بعض الأحوال الشيخ تشوف هذه واضحة، يعني مو بعنا جايب نخطب هم يأتون يزورون البيت ويعرضون، يعني تعريضهم هذا بمثابة الخطبة. طيب لو قدر أن الإنسان خطب على خطبة أخيه أو خطب على خطبة الرجل، فهل يصح العقد؟ مثاله زيد تقدم لخطبة امرأة ثم جاء عمرو وتقدم لخطبتها، تزوج عمرو يعني وافقوا على عمرو، فهل يصح؟ جمهور العلماء وهو المذهب أنه يصح مع الإثم، لأن النهي هنا ليس عائدا على العقد، النهي هنا لا يعود على العقد بل على أمر سابق على العقد، فهو كالسوم على سومه، فهمتم؟ فيأثم والعقد صحيح. والقول الثاني أن العقد في هذا الحال لا يصح، أن العقد لا يصح، وقاسوه على البيع على بيع أخيه، لكن هذا فيه نظر، وذلك لأنه لأن الخطبة كالسوم وليست كال إيش كالبيع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يسن العقد يوم الجمعة مساء، وإنما قالوا مساء يوم الجمعة لأجل أن يصادف ساعة الإجابة، لأن في الجمعة ساعة إجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان، من دخول الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر. ولم يقولوا رحمه الله بالساعة الأولى، لماذا؟ أولا لأن العقد في هذه الساعة حرام، لأنه يحرم العقود بعد نداء الجمعة الثاني، وثانيا أنه لا يمكن في الواقع لأن الكل يكون مشغولا، إذن اختاروا الساعة الثانية وهي يوم الجمعة مساء. وإنما قالوا إنه يسن، قلنا لأن فيه ساعة إجابة، فلعل الدعاء في هذه الساعة يكون موجبا، يعني الدعاء للزوجين ممن حضر عقد النكاح يكون موجبا. واستحب بعضهم أيضا أن يكون في المسجد، استحب بعضهم أن يكون في المسجد، واستدلوا لذلك بما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، لكن الحديث ضعيف، لكن الفقهاء أخذوا به استئناسا، وهم حينما احتجوا على كونه في المسجد لم يستدلوا يعني بهذا الحديث، وإنما قالوا وإنما يعني بنوا هذا القول على ما ذكره ابن القيم رحمه الله، ولهذا قالوا يسن العقد يوم الجمعة مساء، وكونه في المسجد أفضل، ذكره ابن القيم. ومثل هذه العبارة يعني فيها نظر، لأن ابن القيم رحمه الله ليس حجة، يعني كونه يذكر حكما ليس حجة، ابن القيم يحتج له ولا يحتج به، لكن لعلهم قالوا ذلك أيضا لأن ابن القيم من العلماء المحققين الذين لا يتكلمون كلاما أو لا يطلقون أحكاما إلا بدليل، فلكونه من العلماء المحققين الحريصين على السنة واتباعها ذكروا ذلك. وقالوا بخطبة ابن مسعود، وهي معروفة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. إذن نقول أن العقد عقد النكاح يسن أن يكون يوم الجمعة مساء في المسجد بخطبة ابن مسعود، فكونه يوم الجمعة وفي المسجد لأجل أن يجتمع شرف الزمان وشرف المكان، فترجى إجابة الدعاء، لأن الخاطب أو العاقد يدعى له، يقال له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فإذا وقع هذا الدعاء في هذه الساعة فلعل الله عز وجل أن يجيب هذه الدعوة، يجيب هذه الدعوة. نعم. بخطبة مسعود، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر ما جاء. ثم يقرأ الآيات الثلاث من أول سورة النساء، والثانية سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والثالثة ها؟ بعد الآية الآية الثلاث الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والآية الثانية وللنساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية والآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم نعم نعم يقولها في خطبة الجمعة إيه تقال في الجمعة أقول هذه تقال في الجمعة هي خطبة الحاجة هي ليست خاصة بالنكاح هي خطبة الحاجة نعم نعم بدون إيش يقبل مهم لو زوجتك قبلت شوف شرعا إذا اجتمع الولي والزوج وشاهدان فقد زوجتك قبلت ولا حاجة يحضر مأذون كتابة كل هذه من باب التوثيق ولو قلنا أنه لابد من الكتابة ولابد من المأذون لكان كل نكاح الناس فيما سبق في عهد النبي كله مو بصحيح لا لكن الآن يكتب من باب التوثيق لأن الآن الأمور لابد من توثيقها ولابد من الترتيب لأن قد يأتي شخص مثلا يقول من هذه المرأة اللي معك أن تريد تسافر تقول زوجتي أثبت أنها زوجك كان كل واحد يأخذ امرأة ويطلع بها ويسافر بها ويقول هذه زوجتي الآن الشر كثر وأهل الفساد يعني يستغلون كل ثغرة وكل يعني أمر لأجل أن يعني يعثر في الأرض الفساد لابد هذه الأمور يعني أصبحت الآن أمور ضرورية لابد منها نعم